رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والكوب، وأما الدمان فالكبد والطحال بكثر الطاع. قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. في بعض النسخ والطحال، والصواب والطحال بكسر الطاء. أولا، قال الحافظ: أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. أولا، الحكم على الحديث صحة وضعفا، ولكن قبل أن نذكر صحة الحديث من ضعفه نذكر بعض المصطلحات التي استخدمها المحدثون حتى ينجلي لنا ما أنا قائله. فأهل العلم يقولون: هذا حديث مرفوع، أو حديث مرفوع، أو حديث مرفوع. حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مرفوع. الحديث المرفوع أي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يعرفه المحدثون هو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي فعله، أو الذي رآه فأقره وقال له حديث مرفوع. والحديث المرفوع هو ما قاله الصحابي أو فعله الصحابي، أي توقف عنده لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع هو من دون الصحابي كالتابعين مثلا، فقول التابعي يقال له مقطوع، وقول الصحابي يقال له مرفوع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع. هذه مصطلحاته. هنا قال الحافظ: أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. فهذا الحديث في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ضعف، فهو حديث ضعيف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف. وقد أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. وعلته عبد الرحمن بن زيد، هو ضعيف. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، ضعفه المحدثون. وهذا الحديث أنكره عليه الإمام أحمد، عليه رحمه الله. وقال البيهقي رفع هذا الحديث ثلاثه من ابناء زيد بن اسلم: عبد الرحمن وعبد الله واسامه. قال: وقد ضعفهم ابن معين وجماعه. فهذا الحديث في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ضعف. فاذا قلنا هل المرفوع ضعيف؟ نعم. يعني هل اذا قلنا قال صلى الله عليه وسلم احيلت لنا من ستان وزمان، هل هذا الحديث صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح. فالكلام لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاسناد الى النبي فيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم هو ضعيف. لكن هذا الحديث صح موقوفا، صح موقوفا على ابن عمر، اي من كلام من؟ من كلام ابن عمر. وقد اخرجه الدارقطني في سننه من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن عمر. اخرجه الدارقطني في سننه من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن عمر. فالحديث صح موقوفا، قال الدارقطني وهو اصح، اي الموقوف اصح، اي ان الكلام صح من كلام ابن عمر ولم يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، او لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صحح الموقوف ايضا ابو زرعه وابو حاتم الرازيان كما في العلل ابن ابي حاتم. فالحديث اذن صح موقوفا على ابن عمر، ولكن اهل العلم يقولون على بعض الاحاديث التي صحت موقوفه على بعض الصحابه، يقولون هذا حديث موقوف وهو مرفوع معنى، حديث موقوف اسنادا ومرفوع معنى. وهذه العباره معناها ان يكون الكلام الذي ورد في الحديث لا يقارب مجرد الرأي. هنا قال ابن عمر احلت لنا ميتتان، من الذي احل؟ الله عز وجل على لسان من؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا فهذا الكلام هل يخرج باجتهاد ابن عمر؟ لا، لان المساله فيها حل وحرمه، والحل والحرمه مناطق بماذا؟ مناطق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي هو الذي يحل او يحرم كما امره الله عز وجل. فهنا مع ان الحديث صح موقوفا الا انه في حكم مرفوع، صح موقوفا لكنه في حكم مرفوع. لذلك فنحن نعامل الحديث على انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ان لم يصح السند بهذا الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان في اسناده ضعف، لكننا نعلم ان ابن عمر لا يقول مثل هذه العباره باجتهاده، انما يقولها بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم يصرح ابن عمر بان النبي حدثه. هذا واضح؟ اذا فالحديث لم يصح مرفوعا انما صح موقوفا، والموقوف هو الذي قاله الصحابي، والمرفوع هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع هو الذي قاله التابعي في من دونه. نعم. لا، ليس بنفس السند. انا قلت اخرجه احمد وابن ماجه، يعني اخرج المرفوع احمد وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زيد الاسلم عن ابيه عن ابن عمر، هذا اثنان وفيه بعض. واما الصحيح فقد اخرجه الدارقطني في سننه من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن عمر. هذا عبد الرحمن بن زيد الاسلم عن ابيه عن ابن عمر، والاخر سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن عمر، هذا اثنان صحيح. هذا واضح؟ إذن فنحن نعامل الحديث على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح. المرتبة الثانية شرح مفردات الحديث. قال أحلت لنا ميتتان، أحلت قوله أحلت لنا أي جعل الله هذا الأمر لنا حلالا، جعله حلالا أي كان محرما فأحل الله عز وجل لنا منه هذا الذي سأذكره. أحلت لنا ميتتان، الميتة في الغالب هي التي لم تذكى، أو الميتة هي التي لم تذبح ذبحا شرعيا، فكل بهيمة أو كل حيوان لم يذبح ذبحا شرعيا يقال له ميتة، فالموقوذة ميتة، والمتردية ميتة، والنطيحة ميتة، طالما أنها لم تذبح ذبحا شرعيا يقال لها أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحور. الجراد نوع من أنواع الطيور، نوع من أنواع الطيور، قيل له جراد لأنه أجرد يعني ألف، وقيل له جراد لأنه إذا نزل على شيء جرد يعني لم يبقي. فالجراد طائر صغير، قيل له جراد لأنه أجرد يعني أملس، وقيل له جراد يعني بعضهم قال قيل له جراد لأنه إذا نزل على شيء جرد يعني ما أبقى. والحوت هو كل ما سكن البحر، فكل ما سكن البحر يقال له حوت، صغر أم كبر. الكبد عضو في أي من البطن تحت الحجاب الحاجز، الكبد عضو في البطن في يمين البطن تحت الحجاب الحاجز، من نظرته أنه يفرز الصفراء، يفرز الصفراء وهو مخزن هام للدم، مخزن هام للدم. أما الطحال فهو يقع في يسار البطن ما بين الحجاب الحاجز وبين المعدة، ووظائف الطحال أنه يجدد الدم ويعمل على إتلاف الكريات الحمراء التي صارت قديمة. قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الطحال أنه يجدد الدم، يميت كريات الدم الحمراء القديمة ثم يجدد الكريات الجديدة. ثالثا ما يستفاد من الحديث، الفائدة الأولى أن كل ميتة وكل دم حرام أكله إلا ما ورد ذكره في الحديث، كل ميتة وكل دم حرام إلا ما ورد ذكره في الحديث، ذلك لأن ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان ودمان. أحلت لنا أي أن الله عز وجل أحل لنا من الميتة ومن الدماء صنفان، فدل على ذلك على أن الأصل في الدماء والميتة الحرمة، فالأصل في الميتة والدماء الحرمة، لكن الرعاة أحل لنا من الميتة ومن الدم صنفان، الجراد والحوت والسمك، الجراد والحوت والكبد والطحال. فأول فائدة نعلمها أن كل ميتة وكل دم حرام، فالأصل في الميتة والأصل في الدماء الحرمة. الفائدة الثانية أن الكبد والطحال حلالان طاهران، ومعلوم قطعا أنهما يكونان مما يؤكل لحمه، وهذا نحن في غنى عن ذكره. الكبد والطحال حلالان طاهران قطعا يكونان ممن يؤكل لحمه. الفائده الثالثه ان ميته البحر حلال, ميته البحر حلال طاهره, وقد بينا ذلك في اول حديث في الباب, وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هو طهور ماء الحل ميتته, بينا هذا. اما الجراد, الجراد فقد نقل النووي عليه رحمه الله اجماع اهل العلم على حل اكل الجراد كله. النووي في المجموع نقل عن اهل العلم انهم اجمعوا على حل اكل الجراد كله, فاكل الجراد كله حلال. لكن ابا بكر بن العربي عليه رحمه الله قال في شرح الترمذي, يعني في كتابه النفع الشدي شرح سنن الترمذي, فرق بين جراد الحجاز وجراد الاندلس, فرق ما بين جراد الحجاز وجراد الاندلس, وقال في جراد الاندلس, قال في جراد الاندلس انه لا يؤكل لانه ضرر محض, لانه ضرر محض. ولو ترك هذا الذي قال ابن العربي لكان هذا الصنف من الجراد مستثنى من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الجراد, لان عموم القول قال في مثلا ميتتان وزمان, فاما الميتتان فالجراد, الجراد اسم جنس محدد الالف واللام في العموم, فكل جراد يحل اكله. لكن لو ثبت ما قال ابن العربي عليه رحمه الله وهو ان جراد الاندلس ضرر محض لكان هذا الذي ذكره مستثنى من العموم, لا لكونه جراد انما لكونه ضرر, والضرر كما تعلمون محرم في الدين. الفائده الرابعه ان الحكمه من حل ميته الجراد مع ان الجراد من صيد البر, الجراد هذا من صيد البر, وميتة البر محرمة, ميتة البر محرمة, لكن الجراد أحل لنا أكله يعني ميتته لأن الجراد لا دم له, الجراد لا دم له, ليس فيه دم, أو كما يقول أهل العلم ليست له نفس سائلة كما سنبين. فالجراد وبيحت لنا ميتته مع انه من صيد البر, وصيد البر كما تعلمون ميتته محرمه, لكن الجراد احلت لنا ميتته لان الجراد لا دم له, ليس فيه دم, او كما يقولون ليس له نفس سائله, والميته انما حرمت لاحتقان الدم فيه. الميته حرمت لماذا؟ باحتقان الدم فيه. دليل ذلك لو ان بهيمه مثلا سقطت من على جدار وماتت في الفور صارت البهيمه حرام, لكنها لو سقطت من على جدار فقبل ان تموت ذبحت واهريق دمها صارت حلالا. فعلمنا من ذلك ان العبره من حرمة الميتة أن الدم احتقن فيها, فلما أغريق الدم صارت حلالا. واحتقان الدم في الجسم ضرر كما يقول أهل العلم, الدم إذا احتقن في الجسم ولم يخرج صار الجسم فيه مضرة, ومعلوم أن الشرع يحرم كل ما فيه مضرة. لذلك قلنا أحلت لنا ميتة الجراد مع أنه من صيد البر لأن الجراد ليس له نفس سائلة, يعني ليس له دم سائل. الفائدة الخامسة أن الجراد حلال الأكل, ميتته حلال ماتة بصنع آدمي أو ماتة بغير صنع آدمي. فإن وجدنا الجراد ميت وجدناه ميتا حل لنا أكله، هو مثل ما صنعنا به نحن، يعني سواء مات الجراح بفعلنا أو مات الجراح بفعل غير الإنسان فهو حلال من أكله. هذا بخلاف من قال لا يحل من لمسة الجراد إلا ما كان بطوع آدمي، كان يقطع بعده أو يلقى في النار أو يشرى أو يسلق. وهذا الكلام ضعيف، كلام مرفوض، لأن الحديث فيه لمسة الجراد، والميتة في الغالب هي التي تكون بغير طلع الآدمي، هي التي تكون بغير طلع الأدمي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أي في حكم قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتة ولم يستثن، ولم يستثن، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتة إذا كان بفعل آدمي. فلما أصبح القول علمنا أن كل ميتة من ميتات الجراد حلال لنا أكله. الفئة الثالثة، إذا علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الجراد وقد ثبت عنهم ذلك فيما أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد، وفي لفظ لابن عين ويأكله معنا، ومعلوم أن أكل الجراد لا يكون إلا إذا وضع على النار، لأن الجراد كما تعلمون فيه خلاص معلوم أنه لا سبيل للجراد حيا، وإنما يؤكل الجراد إذا وضع على النار. فكيف يوضع الجراد على النار حيا وفي ذلك تعذيب له؟ أليس في وضع الحيوان على النار حيا تعذيب؟ نعم فيه تعذيب. فكيف يوضع ذاك الجراد وهو حي على النار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار؟ نقول إذا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك وفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره، ونحن نعلم يقينا أن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم هم أثقل الله مني وهم أكمل المراد الله عز وجل مني، فإذا فعل ذلك فينبغي أن نجمع بين الخبرين، ما بين النهي عن التعذيب وبين أكل الجراد ووضعه على النار. والجمع هنا أن يقال إن النهي عن التعذيب بالنار إذا كان قصد فاعل التعذيب، إذا قصد الفاعل أن يعذب بالنار فهذا الذي حرمه الشرع، أما إذا قصد مصلحة من غير تعذيب فلا بأس من ذلك. فلو أن إنسانا مثلا عدا عليه حيوان يريد أن يسترسه مثلا ولا يستطيع أن يرد شره إلا بالنار، فإن فعل ذلك فلا بأس عليه، هذا أولا. ثانيا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسم ابن الصدقة، والوسم علامة بالنار، الوسم علامة بالنار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن الصدقة بالنار، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم النار فدل ذلك على أنه ليس من باب التعذيب. ثم لما أدى النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخلهم، ومعلوم أن النملة يسكن النخل، فإذا حرقت النخلة احترقت النمل قطعا، فدل ذلك على أن استعمال النار من باب المصلحة ليس فيه شيء وليس فيه من الشرع محاذير. فهمنا؟ الفائدة السابعة، ساق المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث في باب المياه مع أن ظاهره لا تعلق له بباب المياه، وإنما نقول الله أعلم أن المصنف رحمه الله ساق الحديث هذا في باب المياه ليبين أن الناس طاهرة إذا سقطت في الماء الطهور سواء غيرت له وصفا أو لم تغير له وصفا سواء قلم الماء سقط فالماء على طريته باقي لا شيء فيه. فساق المصنف هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن هذه الملكة الطاهرة التي أحلها الله عز وجل وكما قلنا طالما أن الله أحلها فهي طاهرة على القاعدة المذكورة كل حلال طاهر وليس العكس. فلذلك ساق المصنف هذا الحديث ذا المياه ليبين أن السمك مثلا أن الجرادة والحوت يعني السمك لو سقط في ماء طهور سواء غيرت الماء وصفا أو لم تغير قبل الماء الكفر فإن الماء باق على طهورية. والله أعلم. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليرمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد يعني أن أبا داود زاد وإنه يكتفي بجناحه الذي فيه الداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه أحمد والبخاري أو أخرجه البخاري وأبو داود وزاد يعني زاد أبو داود على هذا الذي ذكره البخاري وإنه يكتفي بجناحه الذي فيه الداء. أولا الحكم على الحديث صحة وضعف. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أما اللفظ الأول من غير زيادة أبي داود فقد أخرجها أو أخرجه أحمد والبخاري من طريق عبيد بن حنين عبيد بن حنين عن أبي هريرة. وأما الزيادة التي زادها أبو داود أخرجها أحمد وأبو داود من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة سعيد المقبري أخرجها أحمد وأبو داود من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث ورد من لفظ أو ورد من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجها أحمد وابن ماجه أخرجها أحمد وابن ماجه من طريق سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد جناحي الذبابة سم وفي الآخر شفاء. قال في أحد جناحي الذبابة سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع قطع عام فانقلوه فانقلوه فيه يعني تغمسوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. إذن في الحديث على كل حال صحيح. والداء الذي ورد ذكره في حديث أبي هريرة ورد مصرحا به في حديث أبي سعيد وهو السم. ففي أحد جناحي الذبابة سم وفي الآخر شفاء. ثانيا شرح مفردات الحديث قال إذا وقع الذباب الذبابة أو الذباب يطلق على كثير من الحيوانات المجنحة. الذباب يطلق على كثير من الحيوانات المجنحة وقيل إنه سمي ذبابا لأنه كلما ذب آب يعني كلما ذب يعني دفع آب يعني رجع فقيل له الذباب ذب آب كلما ذب آب يعني رجع كما قال ابن بطال قال ابن بطال سمي ذبابا لأنه كلما ذب آب هذا واضح. وقيل سمي ذبابا لكثرة اضطرابه وحركته من التذبذب. فالذباب كما تعلمون عنده شدة حركة وشدة اضطراب. فقال بعضهم إنما سمي ذبابا لهذا المعنى المذكور من التذبذب. وقد أخذ أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا قال عمر الذباب 40 ليلة. عمر الذباب وهذا الذي يذكره قال الحافظ بن فتح. وأخرج أبو يعلى من حديث ابن عمر مرفوعا عمر الذباب 40 ليلة والذباب كله في النار إلا النحل. والذباب كله في النار إلا النحل. قال الحافظ وسنده لا بأس به. قال الحافظ وسنده لا بأس به. قال الجاحظ قال الجاحظ وليس كون الذباب في النار تعذيبا له، أي أن الذباب لما كان في النار ليس من باب التعذيب، ليس من باب التعذيب للذباب، إنما ليعذب أهل النار به، ليعذب أهل النار به. ومن نوادره كما قال الحافظ أيضا أن الشافعية دخل على بعض الخلفاء فسأل خليفة الشافعي لأي علة خلق الذباب، ما هي العلة التي من أجلها خلق الله الذباب؟ قال الشافعي سألني ولم عندي جواب، فنظرت إليه فوجدت ذبابة قد ألحت على أنفه. قال نظرت إليه فوجدت ذبابة قد ألحت على أنفه، فكلما دفعها عادت إليه، كلما دفعها عادت إليه فيأس منها. فسألني قال فأخذت إجابة من هيئته فقلت خلقها الله ليذل بها الملوك، خلقها الله ليذل بها الملوك. هذا ملك عظيم، لو أن إنسانا يعني ضخما مثلا عدا عليه أو نظر إليه لا أو دعوه في السجن، أما هذه الذبابة خلقها الله ليذل بها الملوك. والله أعلم. قال وإنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء. ظاهر الأمر أن الذباب يصنع هذا عمدا ليلحق الضرر بالإنسان. ظاهر أن الذباب يفعل هذا عمدا ليلحق الضرر بالإنسان وليس الأمر كذلك. والذي ظهر لنا أن الذباب يفعل ذلك لسببين. الأول معلوم أن الداء هو السم، إذا استقل وحده في جسد الإنسان مثلا، لو أن إنسانا في جسده سم وحده من غير مضاد له، فإن السم هذا يصيب الإنسان بالعقر، يميت الإنسان لأنه سم ليس له مضاد. فوجود السم وحده في البدن يصيب البدن بالعقد بالموت. فالذبابة لما أيقنت أنها ساقطة في الشراب غرض على الظن أنها ستموت، لكن الكل يحب الحياة والذبابة تحب الحياة، فظنت أنها ستنجو، فحينها قدمت جناح السم لأنها إن ندت بعد ذلك فالذي سيبقى في بدنها هو الشفاء وليس السم، فقدم جناح السم لأنها إذا عاشت بعد ذلك كان الذي في الجسد هو الشفاء. فإن كانت قدمت الشفاء وإن عاشت بعد ذلك كان الذي في الجسد السم حينها تموت، فلحرصها على الحياة قدمت جناح السم وليس ذلك من باب الحاق الضرر في الإنسان. هذا أول معنى. الثاني أن يكون ذلك من الله عز وجل ابتلاء للعبد، وهذا هو الظاهر. الله عز وجل أودع في جناحي الذبابة في أحدهما شفاء وفي الآخر السم. ثم يخبر خلقه بما أخبر به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر خلقه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن اغمسوه كله. ثم يظهر الله عز وجل علمه على خلقه. من الذي سيستجيب من غير أن يسأل عن العلة؟ ومن الذي سيرد الخبر حتى يعقل العلة؟ وهذا الذي وقع في زمننا وفي غير زمننا كما سيأتي في الفوائد. فهذا الذي جعل الذبابة تقدم جناح السم على جناح الشفاء أنه يكون إهانة من الله عز وجل لها حتى يمتحن به عباده. ونحن الحمد لله نستجيب لأمر الله عز وجل وإلا نعقل العلم. ثالثا، ما استفاد من الحديث؟ الفائدة الأولى أن الذبابة أو أن الذبابة طاهر حيا وميتا. الذباب طاهر حيا وميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذبابة كلها في الشراب. ومعلوم أن الذبابة مع ضعف خلقتها إذا غمست في الشراب أو الطعام الحار أو البارد مع ضعف خلقتها تموت. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالغمس مع علمه بضعف خلقتها مع احتمال أنها تموت بالغمس، دل ذلك على أن موتها في الشراب لا يضر الشراب، فدل ذلك على أنها فرحيا وميتا. لكن بعض أهل العلم يعترضون، فقال بعضهم لا يلزم من غمس الذبابة أنها تموت، لا يلزم من غمس الذبابة أنها تموت. فقد يغمس الإنسان الذبابة بالاحتراز يحترز من موتها. فبناء على ذلك فميتة الذباب كبقية الميت، ومعلوم أن ميتة البدر كلها حرام، معلوم أن ميتة الذباب كلها حرام. وبعضهم يقول ميتة الميتة نجسة، وهذا هو الراجح، فالميتة نجسة. فطالما أنها ميتة وهي من فرد البر أو هي من حيوانات البر أو من طائرات البر فهي ميتة، وميتة البر كما قلنا نجسة. فلا حجة في الحديث على قوله أن ميتة الذباب طاهرة. نقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه، قال فليغمسه، والأمر هنا على الله. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر وما قال صلى الله عليه وسلم فاغمسوه واحترزوا من موته، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فإذا ماتت في الإناء أو في الشراب أو الطعام فأريقوا ما في الإناء لأنها طارت ميتة، لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك وأطلق الأمر بالغمس مع احتماله أو مع قوة احتمال موته بالغمس، دل ذلك على أنها أي الذباب إذا ماتت في الشراب فإنها لا تؤثر على الشراب، ودل ذلك على أنها طاهرة إذا كانت نجسة لأثرت في الشراب. الفائدة الثانية، فدل ذلك على ما؟ على أن الذباب طاهر حيا وميتا. فهل يصح أكله؟ هل يصح أكل الذباب؟ هل يصح أكل الذباب ولا لا يصح؟ يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. أليس طاهرة؟ طاهرة. يبقى يصح ولا لا يصح؟ ايه رأيكم؟ ليس كل طاهر حد، نعم يا طهر، لكن هل يلزم من طهارتها يحل أكلها؟ لا لا يلزم. نعم. ها هي أصلا لا ها لا انتبه، لا يحل أكلها مع كونها طاهرة. لماذا؟ ها لأنها ليست لها نفس، لأنها لأنه ليس كل طاهر حلال، لكن العكس، لكن العكس. هذا أول. الفرق الثاني أن الزبار ليس له نفس سائل، يعني ليس له دم سائل، وبذلك ارتفع أو رفع الله عز وجل عن ميتتها النجاسة، كما قلنا الميتة نجسة، وميتة الذباب طاهرة لأنها ليست لها نفس سائلة. وكل ما لا نفس له سائل طاهر حيا وميتا، كل ما لا نفس له سائل طاهر حيا وميتا، لأننا قلنا الحديث الذي سبق أن العلة من تحريم الميتة هي احتقان الدم، وهذه أصلا ليس لها دم. وأهل العلم يقولون ليست لها نفس سائلة، يعني لا دم لها سائلة، فيطلقون على النفس أو على الدم النفس، فيقولون الدم بمعنى النفس، والعرب تستخدم الدم أو تستخدم النفس بمعنى الدم، كما قال أوس بن حجر الشاعر يقول: أنبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تمور نفس المنذر، أنبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تمور نفس المنذر. التمور ذر الخل، وكان المنذر قتل. فيقول أوس بن حجر: أنبئت أن بني سحيم اشترك في موت أو في قتل المنذر. فالنفس هنا بمعنى الدم. لذلك يقال للمرأة بعد الولادة نفساء، لأن الدم ينزل عليها، فلذلك الدم بمعنى النفس أو النفس بمعنى الدم. لذلك ينبغي عليك أن تعلم ذلك المصطلح، لأنك سترى كثيرا من أهل العلم من يقولون ما ليس له نفس سائلة، فتعلم بذلك أن المراد ما ليس له دم سائل. لكن ابن دقيق العيد عليه رحمة الله اعترض على هذا الذي قلناه، وذكر اعتراضه هذا ابن حجر في الفتح. نحن نقول تبعا لأهل العلم وقول الجمهور أن كل ما لا نفس له سائلة فهو حيا وميتا، أشربش حد. نعم. هنقول لك حاضر بعد ذلك. قال الدقيق العيد: ورد الحديث في الذباب. هنا نحن نقول، وهو قول عامة أهل العلم، أن كل ما لا نفس له سائلة طاهر حيا وميتا. ابن دقيق العيد يعترض ويقول هذا الكلام غير صحيح، ويقول: ورد الحديث في الذباب فعدوه الى كل ما لا نفس له سائلة. وفيه نظر، القول قول ابن دقيق العيد، القول قول ابن دقيق العيد، قال: فعدوه الى كل ما لا نفس له سائلة. قال رحمة الله عليه: وربما تكون العلة أنها مما تعم به البول، ربما تكون العلة أنها مما تعم به البول، وهذه العلة مستنبطة، أو تكون العلة أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهذه منصوص عليها، وهذان المعنيان لا يوجدان في غير الذباب. فتبين من ذلك أن قياس غير الذباب على الذباب لا يصح. هذا قول من؟ ابن دقيق العيد. قال الحافظ ابن الفتح: ورجح جماعة من المتأخرين أن ما تعم به البلوى كالذباب، يعني كثيرا ما يسقط في الإناء، فهذا يسمونه بما عمت به البلوى، يعني يكثر من حدوثه. يقول الحافظ: ورجح جماعة من المتأخرين أن ما تعم به البلوى يلحق بالذباب، وأن ما لا تعم به البلوى كالعرض ونحوه مما ليس له نفس سائلة لا يلحق بالذبر. قال الحافظ وهو قوي: هذا اعتراض. فبعضهم يقول: ليست العلة من طهارة ميتة الذباب أنها ليست لها نفس سائلة، وإنما العلة يقولون العلة أنها مما تعم به البلوى. ومعلوم في الشرع أن ما عمت به البلوى يرفع الحرج عنه، فكل ما عمت به البلوى يرفع الحرج عنه. لكن الذي يظهر أن قول الجمهور أصح، وقول الجمهور أن كل ما لا نفس له سائلة طاهر حيا وميتا، لأننا كما قلنا العلة التي من أجلها طهر ميتة، العلة التي من أجلها نجسة الميتة احتقان الدم فيها، فعدم وجود الدم أصلا دليل على طهارة الميتة، وهذا الذي رجحه عامة أهل العلم. نحن نقول: هل يحل أكل الذباب ولا لا؟ الجواب: لا، لا يحل. لماذا؟ فهل يلحق بالجراد؟ لا يلحق بالجراد. نحن نقول: إذا لم يأتنا نص على تحريم شيء، يعني لم يأتنا نص على أن هذا الصنف لا يقتل، فمن أين لنا أن نعلم أنه لا يحل أكله؟ قال أهل العلم: يرجع فيه إلى ذوق العرب، فما استقذرته العرب لا يحل أكله. لماذا؟ لأن العرب هم الأصل الذي نزل عليهم الشرع، مع أننا ما عندنا نص، أنا لا أعلم نصا فيه تحريم أكل الذباب. عندكم من يعلم؟ أنا ما عندي نص ولا أعلم نصا فيه تحريم أكل الذباب، لكن يحرم أكل الذباب لأنه مستقذر، والشرع يعتبر استقذار النصوص الطيبة والسليمة، يعتبر الشرع فالنفوس السليمة إذا استقدر الشيء فإنه لا يحل أكله، لأن النفوس السليمة يعتبرها الشرع في التشريع. الفائدة الثالثة: الحيوان غربان، يعني نوعان: ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة. أما ما ليس له نفس سائلة فنوعان: الأول ما يتولد من النجسات كدود الفش، يعني الخلاء، وصراصنه، صراصر الفش والدود، هذه أصل خلقتها من النجسات، منشأ الخلق من النجسات، هذه نجسة حية وميتة لأنها متولدة من النجسات. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: فدود الخش وصراصره إذا سقط في إناء صب لأنه نجس. قال: وجود وصراصر البر، صراصر البر ليست بقدرة ولا تأكل العذرة، يعني هي ليست من النجاسات، لكنها كما قلنا محرمة للاستحضار. هذا النوع الأول ما يتولد من النجاسات، فما تولد من النجاسات يصير نجسا في حياتي وفي مماتي. النوع الثاني ما يتولد من الصدرة فهو حي، فهو طاهر حيا وميتا كالذباب وما شاكل الذباب. النوع الثاني أو الضرب الثاني ما له نفس سائلة، يعني ما له دم، هو على ثلاثة أنواع. الأول ما تكون ميتته طاهرة ويحل أكله، ما تكون ميتته طاهرة ويحل أكله كميتة السمك والجراد، فميتة السمك والجراد من الطاهرات ويحل أكلها بنص الحديث. الثاني ما يكون ميتته طاهرة ولا يحل أكله كالإنسان، فميتة الإنسان طاهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، يعني لا في حياته ولا في مماته. النوع الثالث ما تكون ميتته نجسة وهو محرم أكله قطعا كبقية الحيوانات، يعني ميتة الحيوانات محرمة وميتتها نجسة. هذا واضح. الفائدة الرابعة أن غمس الذبابة في الإناء يعني في الشراب مع الانتفاع بالشراب واجب. غمس الذباب في الشراب إذا انتفع بالشراب واجب، الغمس هنا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه، وهنا فعل أمر، وفعل الأمر المجرد في الوجوب. قلنا هذا إذا كان الإنسان سينتفع بالشراب، لأنه إذا شرب ما سقط فيه الذباب من غير أن يغمس الذبابة كلها لحق الإنسان الضرر، ولحوق الإنسان بنفسه الضرر أو إلحاق الإنسان بنفسه الضرر محرم فيمنع. فإذا كان الإنسان نفسه عفت عن شرب الإناء الذي سقط فيه الذبابة وأراق ما في الإناء فالغمس حينئذ ليس بواجب، لأن الوجوب كان مناطا بالانتفاع، فإذا أريق ما في الإناء كان الغمس ليس بواجب. فهل إذا ترك الإنسان هذا الأمر لأن نفسه وعفته فيه مخالفة للسنة؟ الجواب ليس فيه مخالفة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفت نفسه عن أكل الضب لما قدم له الضب، فقيل أحرام منه؟ قال لا، ولكني لم أجده في قومي. فالإنسان إذا عفت نفسه عن الشيء فلا بأس من ذلك. هذا واضح. الفائدة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فالشيء الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم وقاله منذ 14 قرنا أثبته الطب الحديث، فأثبت حديثا أن في أحد جناحي البعوضة داء وفي الآخر شفاء. ونحن نقول إثبات الطب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لمثله المؤمن، وإنما يحتاجه من كان شاكا في صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون إن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، إن جاءهم خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقوه. فإن أثبتوا الصدق الحديث قلنا الصدق إذن على صراط مستقيم، وإن نتهم العلم نتهم العلم ونقول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق كله لأنه لا ينطق عن الهوى. الفائدة السادسة أن أهل السنة هم أعبد الناس لله، وهم أكمل الناس في تصديق خبر الله عز وجل ورسوله، وأنهم يصدقون كل ما أتاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يعقلوا معناه بخلاف أهل البدع. فأهل البدع يردون الأحاديث لأن العقل يرده كما فعل أهل البدع بذلك الحديث. ومن أمثالهم ذاك الخبيث أبو ريا محمود أبو ريا فألف كتابا أسماءه أبواب على السنة المحمدية، ففيه طعن في حديث الزبادة وطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. وقد رد عليه علامة اليمن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في كتابه الأنوار الكاشفة، وقال فيه الشيخ عبد الرحمن المعلم عليه رحمة الله: وقع إلي كتاب جمعه أبو ريا فطالعته فوجدته جمعا وترتيبا وتكميلا للمطاعم في السنة النبوية. هكذا قال الشيخ المعلم. وأقول ليس أبو ريا بدعا في ذلك، بل أبو ريا له سلف في هذا الذي قاله، وقد ذكره الخطابي في معالي السنن، يعني من أهل البدع من قديم من يردون حديث الزبادة لأن العقل ما قبله وهم يستحضرونه. قال الخطابي رحمة الله عليه: قد تكلم على هذا الحديث جماعة مما لا خلاق لهم، أو قال تكلم في هذا الحديث بعض من لا خلاق له، وقال كيف يجمع الله، أو قال كيف يجتمع الداء والدواء في جناحي الذبابة، وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم السنة وتؤخر الشفاء. قال الخطابي: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، لأن كثيرا من الحيوانات ما جمع الله عز وجل فيها الصفات المتضادة وألف بينها وقهرها على الاجتماع وجعل في اجتماعها بقاؤها وحياتها. ثم قال: وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعتيل فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها لأوان حدها وجعلها لا تكثر الحبة حتى لا تستنبت، هو الذي خلق الذبابة وجعل في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء ليبتلي به خلقه، والابتلاء الذي هو مضمار التكليف، وفي كل شيء قاله الله عز وجل حكمة وعبرة وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل البدع قديما وحديثا يردون الأحاديث الثابتة لأن العقل لا يقبلها، لكن أهل السنة يقبلون الحديث إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعقلوا معناه، وهذا الذي يميز أهل السنة عن غيره من أهل البدع. الحديث الذي بعده: قالوا عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: ما قلت عن البهيمة وهي حية فهو ميت. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلت عن البهيمة وهي حية فهو ميت ميت. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. أولا الحكم عن الحديث: هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي. أخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، هو حديث صحيح. ثانيا مناسبة الحديث، ونحن قلنا من قبل إذا علمنا مناسبة الحديث ذكرناه، وإلا فلا علم لنا به إذا لم تذكر. قال أبو واقد الليثي: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون ألياف الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. قال أبو واقد: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون ألياف الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية أو فهي ميتة. ثالثا شرح مفردات الحديث، قال: يجبون أسنمة الإبل، يجبون يعني يقطعون، الجب يعني القطع، يجبون أسنمة الإبل يعني يقطعون أسنمة الإبل. وأسنمة الإبل هي القطعة التي تكون في أعلى الجمل، وهي التي على شكل الهرم، فأعلى الجمل يقال له سنام، وجمعه أسنمة، أسنمة الإبل. قال: ويقطعون ألياف الغنم، ألياف الغنم يعني مؤخرات، مؤخرات الغنم. قال: البهيمة، ما قطع من البهيمة، البهيمة كل ذات أربع من حيوان البر والبحر، وقيل سميت بهيمة لأن كلامها بالنسبة لنا مبهم، لأن كلامها بالنسبة لنا مبهم. رابعا ما يستفاد من الحديث، رابعا ما يستفاد من الحديث، الفائدة الأولى أن كل جزء قطع من بهيمة فهذا الجزء الذي قطع من البهيمة حكمه حكم ميتة البهيمة، فإن كانت البهيمة هذه ميتتها نجسة فالجزء الذي قطع منه أو منها نجسة، وإن كانت ميتته طاهرة فالجزء الذي قطع منه طاهر أيضا. فنقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة فهي ميت، يعني كميتته، فكل جزء قطع من البهيمة فحكمه حكم ميتته، فإن كانت ميتة البهيمة نجسة كان الجزء الذي قطع منه نجسا، وإن كانت البهيمة ميتتها طاهرة فالجزء الذي قطع منه طاهر أيضا. فكل جزء يقطع من بهيمة فحكم الجزء الذي قطع من البهيمة كحكم الميت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا متفق عليه، الذي ذكرناه يقول عنه شيخ الإسلام هذا متفق عليه. الفرق الثاني أنه استثنى من ذلك، يعني استثنى من ذلك الذي ذكرناه فأرة المسك، فأرة المسك التي تقطع من غزال المسك، وغزال المسك حيوان لونه أسود له نابان أبيضان بارزان، وفي وقت معين في السنة تفرز غدة منه بعض الدم في صرته فتكون تلكيك، فيمرض ذلك الغزال بذلك الذي أفرزته الغدة فيسقط هذا الجزء، هذا الكيك، فهذا الكيس الذي سقط يستخلص منه أحسن العقوبة هو نصف الغزال. فنصف الغزال هذا جزء قطع منه من الغزال، والغزال من طيب البر ميتته نبتة، لكن هذا الشيء الذي قطع منه في حال حياته فهو طاهر ما عمل ميتته نبتة، إلا أن هذا الجزء الذي قطعه طاهر. لماذا؟ لأن منه أفضل العقوق، وقد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال المتنبي يمدح سيف الدولة قال: فإن تفق الألام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فالمسك بعض دم الغزال، وقد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنها طاهرة، إذ لو كانت نبتة لما استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك أيضا الطريدة، الطريدة والطريدة الحيوان الذي خرج جماعة في طيبه فما استطاعوا أن يمسكوا به، فأخذ هذا فضربه وقطع منه شيء، والآخر ضربه وقطع منه شيء، فهذا الجزء المقطوع ليس كميتته، بل هو بل هذا الجزء طاهر، مع أن هذا الطيب لو مات فميتته نبتة، لكنه لما قطع منه الشيء لأنه لا سبيل لا سبيل إلى مسكه إلا بهذا الفعل. بمثله الحيوان الوحش، يعني الذي ندى عند الحيوان وندى منك، يعني توحش، هو في أصله ليس بوحشي لكنه في حين توحش، فأمسكت به كما تستطيع، فضربته مثلا قطعت منه شيء حتى تمسك به ثم تذبحه، فهذا الجزء لا بأس من أكله، وهذا قد فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث رافع بن خديج. قال رافع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فندى بعير، ندى بعير يعني هرب، فندى بعير، فطلبه القوم فأعياهم، أعياهم طلب، فضربه واحد منا بسهم فحبسه الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا ندى منكم فاصنعوا به هكذا. فدل ذلك على أن الجزء الذي قطع من ذلك الحيوان حال الحياة ليس كحكم ميتة ذلك الحيوان، بل هو مستثنى من العموم الذي قلناه. قلنا الأصل أن كل جزء قطع من بهيمة فحكمه حكم ميتته، حكم ميتته، فالحيوان الذي ميتته نبتة إذا قطعت منه جزء فهذا الجزء صار نبتا لا يحل أكله، لكن استثنى من ذلك فأرة الغزال، وبعض أهل العلم يقولون عليها الزنمة، يقولون زنمة، زنمة الغزال، والطريضة، وبمثلها الحيوان الذي نبى يعني توحش وقطع منه الشيء. الفائدة الثالثة: لا يجوز أن يقطع من الحيوان شيء، لا يجوز أن يقطع من الحيوان شيء إذا كان نمو ذلك الجزء بالحياة بروح، فإذا كان الشيء الذي أردت أن تقطعه نموه بالنمو يعني ليس بروح فجائز، كالفرو، الفرو مثلا فرو الغنم، هل يجوز قطعه ولا لا؟ يجوز قطعه. لماذا؟ لأنه لا ينمو بالروح، فكل جزء لا ينمو بالروح فجائز أن تقطعه. فلا يجوز على الأصل أن يقطع من الحيوان شيء، لأن ذلك من باب التعذيب، إلا إذا كان من باب المصلحة، إلا إذا كان من باب المصلحة، فقد يأتي الرجل على غنم إنه فيقطع منه من الغنم جزءا من باب المصلحة له وللغنم، فإن كان ذلك فلا بأس عليه. الفائدة الرابعة: أنه يجب على العالم إذا رأى من الناس أمرا منكرا يخالف الشرع ينبغي عليه أن ينكر عليه وأن يرشده إلى الصواب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورآهم يدبون أسلمة الغنم أسلمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، نهاهم وهذا منكر، وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصواب من أمره. الفئرة الأخيرة أن السبب الذي من أجله ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب باب المياه والله أعلم، أنه أراد أن يقول الجزء المقطوع من البهيمة ميتة، الجزء المقطوع من البهيمة ميتة، فإذا وقع جزء من حيوان ميتته نجسة في ماء طهور فإنه ينجسه إذا غير له وصفا على ما ذكرناه. فإذا كان الجزء المقطوع من ميتة ميتتها طاهرة كالجراد والسمك، فهذا الجزء إذا سقط في إناء فيه ماء فإنه لا ينجسه سواء غير الماء وصفا أو لا يغير. لكن هل الإنسان لو مات في بئر هل ينجسه ولا لا ينجسه؟ لا ينجسه. لماذا؟ لأن ميتته طاهرة. وهذه آخر فائدة في باب المياه، وهنا انتهينا والحمد لله من باب المياه. هذه آخر فائدة نذكرها في باب المياه، وفي المرة القادمة إن شاء الله لعلكم تأخذون المذكرة التي فيها الشرح الماضي، ونتفق سويا على امتحان أطلعه، وسيكون الامتحان على مرحلتين سأخبركم بطريقتها في آنها إن شاء الله، ونتوقف إن شاء الله ونجيب على بعض الأسئلة. لكن قبل الإجابة في رجل يقول بعض الإخوة يحتاج إلى نقل دم فصيلة AB ثالث أو A أو B ثالث في مستشفى الزهراء في العباسية الدور الثامن، مستشفى الزهراء العباسية في الدور الثامن يحتاج إلى دم فصيلة هذه غير موجودة يعني غير متوفرة، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. يقول العملية يوم الأربع، العملية يوم الأربع، من استطاع أن يعني يخدم أخانا هذا فليفعل. كم وقت كم كامل من فضل الدين عشر مرض. طيب يقول اسلام افصل يقول ما